الله اكبر قاعدين دلوقتي كلهم نسميها يا ابو هي دي واحد قاعدين دلوقتي نسميها الله ايدك اوعى تمد ايدك على البتاع الصوت هي دي مظبوط جوك ماشي يا شكرا ماشي يا شكرا ماشي يا شكرا ربنا يرضى عنك الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله سبحان الله الله أكبر. هنبقى كلام سكر في سكر. وما ان شاء الله ربنا يروك من الجنة ان شاء الله يدور الصحة وبعدين يلعبس هالجنة. الله أكبر. نعم. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. هذا اختصار. وكل شيء فعلوه في الزور وكل صغير وكبير مستقر. الله يديك العافية. يا سلام. ايوه كيف رجعنا انت 30 سنه دي. انت يا سلام انا تنزل من اجل 10 دي. طبعا الله اكبر يا اخي. ما احنا طلبنا منك. والله ده اسعد من اول. مدد يا ابو بكر. إن المتقين في جنات ونهر. شوف الجر، شوف الجر، الله أكبر. في مقام صدق عند مليك مقتدر الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه لبان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء الله يفتح عليك. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ولو تواضع عاملنا. الله أكبر. إذا فاكهة ان شاء الله. نعم اسحب. الله اكبر. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله خلق الإنسان من صلصال كالفخار. قادر حبيبي. صح يا رب. أيوة شوف السجاد حبيبي. الله أكبر. زي ما أنت متغير. الشيخ يوسف جهه. الله فينك يا شيخ؟ الله الله.